القول بخلق القرآن يتضمن مفاسد عظيمة تبين لك لما اهتم أهل السنة بالتأكيد والتكرار والطرق على هذا الموضوع. الجواب لأن هذا القول يتضمن مفاسد عظيمة. فأولا هذا القول يتضمن نفي صفة من صفات الله عز وجل عنهم. القائلون بخلق القرآن ينفون أن الله عز وجل يتكلم، وما قالوا بخلق القرآن إلا لاعتقادهم أن الله عز وجل لا يتكلم. ولا شك أن نفي صفة من صفات الله عز وجل أمر عظيم، تكذيب لله، تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، افتيات على الوحي. وهل هذا من الأمر الهين؟ لا والله. الأمر الثاني أن من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فقد وقع في انتقاص الله العظيم، لأنه شبهه بالجامدات، الجامدات التي لا تتكلم، وهذا انتقاص في حق الله عز وجل ونفي لكمال عنه. الأمر الثالث حقيقة القول بخلق القرآن وأن الله عز وجل لا يتكلم نفي لربوبية الله عز وجل، لأن الله عز وجل يخلق بكلامه، أليس كذلك؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. إذا كان الله عز وجل لا يتكلم انتفى الخلق، فانتفت ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه. الأمر الرابع نفي كلام الله عز وجل يقتضي نفي ألوهيته سبحانه وتعالى، فإن الإله لا بد أن يتكلم، والذي لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها. والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في شأن عجل بني إسرائيل، قال سبحانه ألم يروا أنه لا يكلمهم. هذا برهان واضح على أنه ليس إلها ولا يستحق أن يعبد. أين ذهبت عقولكم؟ كيف تعبدون شيئا لا يتكلم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ إذن الذي لا يتكلم لا يستحق أن يكون ماذا؟ لا يستحق أن يكون إله. الأمر الخامس أن القول بخلق القرآن ذريعة للاستهانة به وتحقيره. ولذا حفظت لنا كتب التاريخ والعقائد مواقف لمن تلوث بهذه العقيدة تدل على استهانتهم بالقرآن وعدم احترامهم له. القرآن مخلوق مثل مخلوقات الله عز وجل، وبالتالي يمكن طرحه ويمكن رميه ولا يتعين التأدب معه ولا احترامه وتقديره، لأن شأنه مثل أترمي الشجرة ولا ترمي حجرة، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. أما أهل الإسلام قاطبة فإنهم يعتقدون أن هذا القرآن محل التبجيل والتقدير والتعظيم والاحترام، لأنه كلام الله ويقدر ويعظم لأجل هذا. ولذا فإنهم متفقون على أن من أهان المصحف إهانة ظاهرة وهو يعلم أنه مصحف يعتقد أنه كافر بالإجماع. الذي يرمي القرآن في الحش غير مبال به، أو يبول عليه عياذا بالله، أو يكتبه بالدم كما ترى هذا في كتب الفقه، وهذه من القضايا المعلومة بالضرورة التي يعلمها الصغير والكبير من المنتسبين لهذا الدين. القول بخلق القرآن ذريعة إلى عدم احترامه وتقديره. الأمر السادس أن القرآن أن القول بخلق القرآن ذريعة إلى نفي قدسيته كما قدمت لك، كونه كتابا عظيما مقدسا منزها عن أي خطأ أو أي عيب أو أي تناقض، إنما مرجع ذلك أنه كلام الله عز وجل، وبناء عليه كانت له هذه القدسية. فإذا نفي عنه كونه كلام الله عز وجل فما المانع أن ينظر فيه الإنسان بنظر نقدي وأن يقول هناك خطأ في القرآن وهناك استدراك على القرآن، كما يفعل هذا اليوم بعض الزنادقة المعاصرين الذين يدعون أنهم عقلانيون وهم أعداء الشرع وأعداء العقل، يدعون حداثة وعقلانية ويدعون إلى قراءة جديدة ونظر جديد بالكتاب والسنة، ويقولون هو تراث فولكلور كما يقولون، القرآن إيش؟ تراث فولكلور، يعني احترامنا له كما نحترم الأشياء إيش؟ التراثية القديمة التي الناس يحترمونها، لكن هذا لا يمنع أن نسلط عليه مبضع النقد، كما أننا نرى الشعر والدواوين القديمة من التراث، لكن هذا لا يمنع ماذا؟ الاستدراك والمناقشة والتصويب والتخطئة. ويصرحون بأنهم معتمدون في هذا على القول بأن القرآن إيش؟ مخلوق، هذا شيء مدون ومكتوب ومصرح به من هؤلاء الزنادقة المعاصرين. فانظر إلى خطورة المسألة، قول بخلق القرآن قول عظيم وآثاره آثار قبيحة تلوث بها كما علمت أناس في القديم وفي الحديث أيضا. أيضا من آثار القول وهو الأمر السابع أنه ذريعة إلى القول بخلق القرآن ذريعة إلى الانسلاخ من أحكامه والتحلل من ربقة اتباعه. وعظمة هذا القرآن ولزوم اتباعه وأن هذا شيء حتمي لا خيار للمسلم فيه إنما هو لأنه كلام الله، فلأنه كلام الله وما فيه إنما هو أمر الله وما فيه إنما هو نهي الله، من ها هنا صار على الإنسان أن يلتزم ما جاء فيه. أما إذا كان مجرد مخلوق من مخلوقات الله فالأمر أهون، ولو تجاوز الإنسان في اتباعه ولم يلتزم بما جاء فيه لم يكن قد وقع في أمر عظيم. فصار القول بخلق القرآن ذريعة إلى الانسلاخ والتحلل من اتباع هذا القرآن. الأمر الثامن والأخير أن القرآن أن القول بخلق القرآن هو في حقيقته ولازمه إسقاط لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، هذه هي حقيقة الأمر ومآله. وليس من شك أن الزنادقة الأوائل الذين ابتدعوا هذه المقالة كانوا يدورون على هذه القضية لأنهم منسلخون من هذا الدين أصلا، والشواهد والقرائن تدل على ذلك. مقصود أن القول بخلق القرآن إسقاط لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حقيقة الرسالة إبلاغ كلام الله، إذا أردت أن تعرف حقيقة رسالة الرسول فإنها باختصار إبلاغ ماذا؟ كلام الله. ولذا ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس في مواسمهم: ألا رجل يحملني؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. إذن الرسالة في حقيقتها إبلاغ كلام الله. إذا لم يكن لله كلام فأي رسالة إذن ستكون؟ إذن هذا يا إخوتي خلاصة تبين لك خطورة القول بخلق القرآن.